الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز، شرح متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر العسقلاني رحمه الله. وأسمى شارفي أثنى عليه الله في كتابه. المجلس الثالث. أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الإخوة، هذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح متن نخبة الفكر للإمام بن حجر رحمه الله تعالى، والموافق ليوم الأحد 19 من ربيع الثاني 1436. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدني وإياكم بعونه وتوفيقه وهدايته، وأن يفتح علينا إنه الفتاح العليم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. آخر ما تحدثنا عنه في المجلس الماضي الحديث الصحيح، مر بنا شرائط الحديث الصحيح. الشرط الأول ما رواه عدل، فهذه الشرط الأول العدالة. الشرط الثاني تام الضبط. الشرط الثالث اتصال السند. والشرط الرابع السلامة من العلة. والشرط الأخير والخامس السلامة من الشذوذ. السلامة من الشذوذ. والحديث الشاذ، الحديث الشاذ من الأحاديث المردودة، وسيأتي معنا الكلام على الحديث الشاذ، واختلف العلماء في تعريفه وماهيته، والأقرب أن الحديث الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، أو نقول ما خالف فيه المقبول من هو أوثق منه، سواء قلنا الثقة أو قلنا المقبول، لك ربما يكون المقبول أدق. المقصود أنه هذا هو الحديث الشاذ، فلابد أن يسلم الحديث الصحيح من مسألة الشذوذ، ويمكن أن يمثل لذلك بالحديث الشهير المخرج في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. فهذا الحديث متفق عليه، لا غبار على صحته، فهو متفق عليه، وعامة الرواة الثقات الأثبات يروونه بهذا اللفظ. لكن علي البارقي تفرد وروى الحديث بزيادة صلاة الليل والنهار، فزاد كلمة النهار. هذه الرواية قال أهل العلم عنها شاذة، لأن علي البارقي خالف بقية الثقات الأثبات، وهم أكثر من 15 نفسا رووا هذا الحديث، وهم أئمة حفاظ، بلفظ صلاة الليل مثنى مثنى. فنحكم على هذه الزيادة التي زادها علي البارقي، مع أنه ليس ضعيف، هو في مرتبة الصدوق، ولكن حكم العلماء على روايته على الصحيح بأنها رواية شاذة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هو الصحيح لذاته. قال: هو الصحيح لذاته، يقصد بذلك ما توفرت فيه هذه الشرائط الخمس، ما توفرت فيه هذه الشرائط الخمس، فيقال عن الحديث الصحيح، أو كما عبر المؤلف الصحيح لذاته، الصحيح لذاته. استقر جماهير المتأخرين على صحة التسمية بقول الصحيح لذاته، وهم مقتضى عمل الأئمة. فإذا جاء الخبر بهذه الأوصاف الخمسة السابقة فهو الصحيح لذاته بإجماع المحدثين. لكن ما معنى لذاته؟ يقولون الصحيح لذاته، ماذا يقصدون بقولهم لذاته؟ فإن هذا يخرج ما صح من الأحاديث بأمر خارج عن إسناده، بأمر خارج عن إسناده، وهو الذي يسمي كثير كثير من المتأخرين الصحيح لغيره. إذن هم يقولون الصحيح لذاته لكي يخرجوا الصحيح لغيره الذي تقوى بأمر خارجي، الذي تقوى بأمر خارجي. لكن الصحيح لذاته لم يحتج إلى أن يتقوى بأمر خارجي، بل هو بذاته صحيح، هو بذاته صحيح. فالعلماء يقولون الحديث الصحيح على قسمين: صحيح لذاته وصحيح لغيره. صحيح لغيره لاكتساب الصحة لا بذات سنده كما في الصحيح لذاته، إنما اكتسب هذه الصحة باعتضاده بطريق آخر. ولو قيل صحيح بغيره لكان أجود، لو قيل صحيح بغيره ومثل ذلك حسن بغيره لكان أنسب عبارة وأليق معنى. فالأولى أن نقول صحيح بغيره كما نقول حسن بغيره. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والسامعين: وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. يقول: وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. ماذا يقصد؟ الحديث الصحيح، يقصد الحديث الصحيح. تتفاوت رتب الحديث الصحيح بتفاوت هذه الأوصاف، بتفاوت هذه الأوصاف، فهي ليست على درجة واحدة، فبالتالي لا يكون الحديث الصحيح على درجة واحدة في القوة، وإنما يتفاوت الحديث الصحيح بتفاوت هذه الأوصاف. فالعبرة إذن بالأوصاف لا بمجرد وروده في كتاب من الكتب، لا بمجرد وروده في كتاب من الكتب، بل الاعتبار دائما في هذا الباب بالأوصاف. وقد جعل بعض المحدثين رتب الحديث الصحيح بالجملة كالتالي: أولا المتفق عليه، وثانيا من فرد به البخاري، وثالثا من فرد به مسلم، ورابعا ما كان صحيحا على شرطهما ولم يخرجا، وخامسا ما كان صحيحا على شرط البخاري ولم يخرج، وسادسا ما كان على شرط الإمام مسلم ولم يخرج، وسابعا ما كان صحيحا ولم يخرجاه وليس على شرطهما. وعلى التسليم جدلا بهذا التقسيم الذي ذكرت وقد ذكره نص عليه جماعة من أهل العلم، فهذا باعتبار الغالب، هذا باعتبار الغالب. وإلا فقد يوجد حديث في غير الصحيحين وهو أقوى، وهو أقوى مما في الصحيحين. قد يأتي حديث في القوة، في قوة الصحيحين، أو أقوى من بعض أحاديث الصحيحين، ولكن إجمالا ترتيب الحديث الصحيح من حيث القوة على الترتيب الماضي الذي ذكرت قبل قليل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. ما معنى هذا الكلام؟ يقول رحمه الله تعالى: ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، يعني أنه بسبب تفاوت أوصاف الحديث الصحيح فاق صحيح البخاري غيره من الكتب المصنفة، بسبب هذا التفاوت فاق البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه غيره من المصنفين، بل ذهب جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، ويكاد يكون هذا إجماعا، ذهبوا إلى تقديم صحيح الإمام البخاري على صحيح الإمام مسلم، بل قالوا إنه أصح كتاب، قالوا إنه أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعز. لكن قد يعترض معترض بمذهب المغاربة علماء أهل المغرب، فإن جماعة منهم قدموا صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى على صحيح الإمام البخاري، فكيف نوفق بين ما ذكرت قبل قليل وبين هذا النقل عن علماء المغاربة؟ والجواب على هذا أن من قدم صحيح الإمام مسلم على صحيح البخاري لم يقدمه لأجل الصحة، ولم يقل إن الإمام مسلم أو صحيح الإمام مسلم أقوى في الصحة من صحيح الإمام البخاري، إنما قصد بذلك تميز صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى في حسن السياق، تميز الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بحسن السياق وجودة الترتيب، وهذا حق، لأن هذا من مزايا صحيح الإمام مسلم، فقد كان يسوق الحديث بجميع أطرافه ومتابعاته في موضع واحد بخلاف البخاري، فإنه يقطع الحديث في عدة مواضع، ولذلك الاستفادة من صحيح الإمام مسلم أيسر من الاستفادة من صحيح الإمام البخاري، إلا أن يكون طالب علم له عناية بالحديث فيستطيع الوصول إلى أي حديث في صحيح الإمام البخاري، لكن صحيح الإمام مسلم تستطيع أن تعرف موضع الحديث بكل سهولة، فإذا أردت حديثا في موضوع معين في صحيح الإمام مسلم فتجد كل هذه الأحاديث في موضع واحد، وليس كذلك في صحيح الإمام البخاري رحم الله الجميع. وعلى كل حال هذا هو الجواب على ما نقل عن المغاربة في تقديم صحيح الإمام مسلم على صحيح الإمام البخاري، ولكن لا شك في جانب الصحة وتوفر شرائط الحديث الصحيح ومسألة الاتصال فإن الإمام البخاري أقوى في هذا الباب من الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ولهذا قدموا صحيح الإمام البخاري على صحيح الإمام مسلم في القوة. وخلاصة ما يمكن أن يقال في المفاضلة بين الصحيحين صحيح البخاري ومسلم ما قاله الناظم: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فهذا خلاصة ما يمكن أن يقال في المفاضلة بين الصحيحين. نعم أحسن الله إليكم. فإن خف الضبط فالحسن لذاته، وهذا اختصار جميل بديع من المؤلف رحمه الله، فإنه بدل أن يذكر الشرائط الخمس ويعيدها مرة ثانية ماذا قال؟ قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته، قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته، ماذا يقصد بهذا الكلام؟ ماذا يقصد بهذا الكلام؟ نعم إيه، قال فإن خف الضبط، يعني هو الآن يتحدث عن شرط، شرط واحد، ما هو هذا الشرط؟ مسألة الضبط، كأنه يقول لك الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن في مسألة الضبط أن الحديث الصحيح راويه تام الضبط والحديث الحسن راويه خفيف الضبط، أما بقية الشرائط فهي كما هي كما سبق، فعليه شرائط الحديث الحسن هي أولا نعم عدالة، نبدأ بالترتيب، عدالة الرواة، ثانيا الضبط، لا الحسن الضبط، أو نقول خفيف الضبط، فإن كان تام الضبط فهذا هو الصحيح، وثالثا صار السند، ورابعا السلام من الشذوذ، السلام من العلة. المقصود أن هذا اختصار جميل من المؤلف رحمه الله، أراد أن يشير إلى شرائط الحديث الحسن بقوله فإن خف الضبط فالحسن لذاته. ك كيف نعرف خفة ضبط الراوي؟ كيف نعرف خفة ضبط الراوي؟ نعم الجواب نعم أحسنت، يعني يمكن أن نقول نعرف خفة ضبط الراوي من خلال سبر مروياته ومن خلال عرض رواياته على روايات الحفاظ المتقنين ومن خلال المقارنة بين رواياته ورواية غيره من الحفاظ المتقنين الأثبات، يتبين أمره هل هو خفيف الضبط أو أفضل من ذلك تام الضبط أو دون ذلك. متى شاع مصطلح الحسن؟ متى شاع مصطلح الحسن أو الحسن لذاته؟ نعم إيش؟ اصطلاح الحسن هذا أول يعني من أشهره، نقول أول من أشهره الإمام الترمذي، لكنه وجد قبل الإمام الترمذي وعبر به بعض أهل العلم من قبل الإمام الترمذي، لكن الإمام الترمذي أشهر هذا المصطلح علما أن مصطلح الإمام الترمذي في الحسن ليس هو ما اصطلح عليه بقية المحدثين. انتبهوا، الإمام الترمذي له اصطلاح خاص في الحديث الحسن، ليس هو الذي معنا الآن، ليس هو الذي معنا الآن. هنا المؤلف يقول فإن خف الضبط فالحسن لذاته. هذا التقسيم أو هذا الاصطلاح اشتهر عند المتأخرين، اشتهر عند المتأخرين ولم يعرف عند المتقدمين، لم يعرف عند المتقدمين بهذا التقسيم أو بهذا الاصطلاح، يعني حسن لذاته وحسن لغيره. ولهذا بعض أهل الحديث انتقدوا هذا الاصطلاح والتعريف السابق الذي مر بنا وأشار إليه الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى هنا، ومن هؤلاء ابن دقيق العيد وكذلك الإمام الذهبي وابن كثير وابن الملقن وجماعة من أهل الحديث لهم تعقب على هذا الاصطلاح وهذا التعريف، لكن لا يتسع المقام للخوض في هذه المسألة. نعم أحسن إليكم. وبكثرة طرقه يصحح. قال وبكثرة طرقه يصحح، وبكثرة طرقه يصحح، يعني إذا توبع راوي الحديث الحسن، يعني من خف ضبطه بمثله أو فوقه، بمثله أو فوقه، فإنه يصحح، فإنه يصحح ويكون صحيح لغيره، يكون صحيح لغيره لا لذاته، بمعنى أنه يرفع من درجة إيش؟ من درجة الحسن إلى درجة الصحيح، لكن ليس المقصود الصحيح لذاته، إنما المقصود الصحيح لغيره، يعني الذي تقوى بغيره، الذي تقوى بغيره. ثم قال فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا فاعتبار إسنادين. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ هو يتحدث هنا عن اجتماع الوصفين صحيح وحسن، وهذا أكثر من يستعمله الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جمعه، فإنه يجمع بين هذين الوصفين كثيرا فيقول حديث حسن صحيح، كثيرا ما يقول حديث حسن صحيح. الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى هنا يشير إلى هذه المسألة، يقول ما معنى قول الإمام الترمذي حديث حسن صحيح، فهو يجمع بين الوصفين، فماذا نقول؟ هل نقول صحيح أو نقول حسن أو ماذا نقول؟ هذه مسألة اختلف العلماء في توجيه مراد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حينما يقول حديث حسن صحيح، اختلفوا في توجيه هذا المصطلح وهذا المراد من الإمام الترمذي رحمه الله تعالى على أقوال كثيرة، على أقوال كثيرة، لكن أهم هذه الأقوال ما يلي: أن قول حديث حسن صحيح يعني التردد، يعني التردد في الحكم عليه هل يصل إلى درجة الصحيح أو لا يصل، يعني هو حسن لكن هل يصل إلى درجة الصحيح أو لا يصل، محل تردد. هذا جواب. الجواب الثاني أن يكون للحديث إسنادان، فيحمل على أن أحدهما حسن والآخر صحيح، فكأنه قال حسن وصحيح، فكأنه قال حسن وصحيح. والجواب الثالث أن الجمع بين الصحة والحسن يعني بذلك درجة متوسطة بين الوصفين، درجة متوسطة بين الوصفين، يعني كأنه في منزلة بين المنزلتين، كأنه في منزلة بين المنزلتين. كم الأجوبة؟ ثلاث. الجواب الرابع ولعله الأقرب عندي والله تعالى أعلم، والمسألة محل بحث ونظر، أنه وصف للحديث بالصحة مع بيان تعدد الطرق، مع بيان تعدد الطرق. فإذا قال الإمام الترمذي حديث حسن صحيح، فهو يشير إلى أن هذا الحديث صحيح، أضف إلى ذلك أنه جاء بعدة طرق، فلعل هذا هو الأقرب استلهاما من مفهوم كلام الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بمصطلح الحسن، لأنه يقصد بمصطلح الحسن الحديث الذي تعددت طرقه، فلعل هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. نعم. أحسن إليكم. وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. أحسن. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. أين يرجع الضمير في قوله وزيادة راويهما؟ وزيادة راويهما، نعم، الحديث الصحيح هو الحديث الحسن. يقول زيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، أي راوي الحديث الصحيح والحديث الحسن. إذا زاد زيادة فإن هذه الزيادة عند الإمام ابن حجر رحمه الله تنقسم إلى قسمين، هذا عند الإمام ابن حجر. القسم الأول ألا تقع منافية لمن هو أوثق، ألا تقع منافية لمن هو أوثق، فهذه يحكم عليها بماذا؟ بالقبول. لذلك قال وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. إذن القسم الثاني، ماذا يكون القسم الثاني؟ أن تكون منافية، أن تكون منافية لمن هو أوثق، ففي هذه الحال تكون مردودة ويحكم على هذه الرواية بالشذوذ. فهذا ما ذكره المؤلف هنا، ولكن الأقرب والله تعالى أعلم في هذه المسألة ألا يقال بهذا القول، يعني ليست المسألة مرتبطة بمسألة هل هي منافية لمن هو أوثق أو غير منافية، إنما الصواب كما هو عمل المحدثين الكبار وأئمة الشأن كيحيى القطان وابن مهدي والإمام أحمد وابن المديني وابن معين والبخاري والإمام مسلم وأبي حاتم وأبي زرعة وأبي داود والنسائي والدارقطني وجماعة من الحفاظ الأثبات المتقدمين، بالنظر إلى صنيعهم يتبين أن هذه المسألة، مسألة الزيادة، زيادة الرواة، راجعة إلى الاعتبار بالقرائن والأدلة والملابسات والنظر في المرويات، فلا يمكن أن نطلق الحكم بأن تقبل في هذه الحال وترد في هذه الحال، فهذا بعيد. إنما صنيع الأئمة المتقدمين، صنيع الأئمة المتقدمين هو النظر إلى القرائن والدلائل، ولهذا لا يعطون حكما مطلقا شاملا لكل الرواة، إنما يقولون كل راوي زاد زيادة فنحتاج إلى أن ننظر في هذه الزيادة، نبحث ونتأمل في المرويات ونقارن بينها وننظر في حال الراوي، ثم يتبين هل ضبط فنقبل هذه الزيادة أو لم يضبط فنرد هذه الزيادة، حتى ولو كان ثقة، يمكن ثقة يكون هو ثقة ويزيد زيادة فيردها أهل الحديث. ولعلنا نمثل بزيادة الثقة المقبولة وزيادة الثقة المردودة، والظاهر أنه أمامكم هذا المثال، حديث ابن عمر أليس كذلك واضحا؟ نعم، حديث نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير. الحديث هذا متفق عليه، وفي صحيح البخاري وفي صحيح الإمام مسلم. وهذا الحديث رواه جماعة من الحفاظ الأثبات الثقات، أيوب السختياني، عبيد الله بن عمر، محمد بن إسحاق، الليث بن سعد، سليمان التيمي، وجماعة من الحفاظ الرواة رووا هذا الحديث عن نافع بهذا اللفظ، بهذا اللفظ. واضح اللفظ ترونه؟ لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى زاد زيادة على ما ذكر هؤلاء، هذه الزيادة هي من المسلمين، من المسلمين، فيكون اللفظ على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. هذه زيادة من؟ زاد الإمام مالك. هل يحتمل هذا وتقبل هذه الزيادة من الإمام مالك أو لا؟ الجواب أن أهل العلم قبلوا هذه الزيادة من الإمام مالك باعتبار أنه إمام متقن، أنه إمام متقن وأنه غاية في الحفظ. أضف إلى ذلك أن الإمام مالك رحمه الله تعالى بسبر مروياته يتبين أنه من أوثق الناس بالرواية عمن؟ النافع. انظر إلى الموطأ، مر علينا حديث كثيرة في الموطأ، حديث كثيرة ومرويات كثيرة الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر، حتى قال بعضهم إن هذا السند من أصح الأسانيد، قال بعضهم إن هذا السند من أصح الأسانيد. نأتي للمثال الثاني المتعلق بزيادة الثقة غير المقبولة، يعني المردودة. نمثل لذلك بمثال سابق والمثال اللاحق الثاني أيضا الموجود أمامكم. المثال السابق هو زيادة النهار في حديث عبد الله بن عمر، صلاة الليل مثنى مثنى، كل الحفاظ على رواية هذا الحديث بهذا اللفظ، إلا من؟ إلا علي البارقي. علي البارقي زاد زيادة إيش؟ النهار، فرد العلماء هذه الزيادة ونظروا إلى حال علي فتبين لهم أن حال علي البارقي لا تساعد على قبول هذه الرواية بالنظر إلى أنه صدوق، مقابل 15 نفسا من الأئمة الحفاظ الأثبات، فلذلك ردوا هذه الزيادة التي زادها علي. المثال الذي أمامكم الآن ما رواه سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وهذا الحديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من رواية جماعة من الحفاظ رووا هذا الحديث عن سفيان، منهم عبد الرزاق والضحاك بن مخلد المعروف بأبي عاصم، وكذلك يحيى القطان ووكيع والفريابي وجماعة من الحفاظ رووا هذا الحديث بهذا اللفظ الذي أمامكم. فجاء قبيصة ابن عقبة فرواه بهذا اللفظ وزاد في آخر الحديث ونضح فرجه. وهذا الراوي قبيصة هو ثقة، ولكن هذه الزيادة التي زادها مردودة باعتبار أنه خالف الأكثر من الحفاظ، وباعتبار أيضا أنه ليس له اختصاص بالرواية عن سفيان كما في حال هؤلاء الرواة الذين رووا هذا الحديث من غير هذه الزيادة، فحكموا على زيادتي بأنها شاذة. إذن الخلاصة في هذا الباب، هل نقول إن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، أو نقول مردودة مطلقا، أو ماذا نقول؟ أو نقول كما قال المؤلف؟ ماذا تقولون؟ نعم تفضل. أحسنت وبارك الله فيك. على كل حال يتبين لنا أن ما يذكره كثير من الفقهاء وكثير من الأصوليين وبعض المحدثين من قولهم أن زيادة الثقة مقبولة، هذا محل نظر بالرجوع إلى عمل الأئمة المتقدمين. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: أحسن الله إليكم، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. يقول ابن حجر رحمه الله: فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. لا يحتاج هذا إلى مزيد بيان وتفصيل، فنرجع إلى المثال الذي مر بنا قبل قليل في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم، فهو متفق عليه. ماذا نقول عن الحديث بهذا اللفظ؟ ماذا نقول عن هذا الحديث بهذا اللفظ الذي سقته؟ نقول محفوظ، هذا اللفظ هو المحفوظ. صلاة الليل مثنى مثنى. طيب عكسه الشاذ، أين الرواية الشاذة هنا؟ النهار زيادة النهار. المقصود أن الراجح يقال له المحفوظ، أو الرواية الراجحة يقال عنها محفوظة، وغير الراجحة المردودة يقال عنها شاذة. ولهذا قال المؤلف: فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. ثم قال: ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر، والفرد النسبي إن وافق. قبل ذلك، الراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، هل هو واضح أو يحتاج إلى مزيد بيان؟ يبدو أنه يحتاج إلى مزيد بيان. يمكن أن أمثل بمثال آخر، يعني غير ما ذكرت، في حديث مشهور أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعده، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا الحديث مثال للمحفوظ. فإن الحفاظ الثقات من أمثال الإمام أحمد، محمد بن يحيى الذهلي، كذلك البخاري في الصحيح، إبراهيم الجوزجاني، وجماعة من الحفاظ يروونه بهذا اللفظ. يروونه بهذا اللفظ من دون زيادة إنك لا تخلف الميعاد. الذي زاد هذه الزيادة هو محمد بن عوف. محمد بن عوف، ومحمد بن عوف هذا ثقة روى هذا الحديث عن علي بن عياش، مدار الحديث على علي بمثل رواية الجماعة الرواية السابقة، لكنه زاد هذه الزيادة إنك لا تخلف الميعاد. يا جماعة، أين الإمام أحمد عن هذه الزيادة لو صحت؟ أين الإمام محمد بن يحيى؟ أين بقية الحفاظ الثقات الأثبات الذين رووا هذا الحديث؟ هل سيتركونها لو كانت صحيحة؟ لو كانت صحيحة لنقلوها. فلما أعرضوا عنها دل على أن ما رووه هو المحفوظ. فرواية محمد بن عوف، زيادة محمد بن عوف رغم أنه ثقة، هنا لا تحتمل ولا تقبل بالنظر إلى الاعتبار والقرائن والدلائل وسبر مروياته. تبين أنه لم يضبط، تبين أنه لم يضبط، فلذلك ردوا هذه الرواية، ما قبلوها. وهكذا في أمثلة كثيرة، ولعله بهذا المثال الثاني يكون الأمر واضح، كن عرفنا المحفوظ وعرفنا الشاذ. فنقول عن رواية إنك لا تخلف الميعاد، هذه رواية شاذة، والحديث باللفظ السابق المشهور محفوظ إلى قوله الذي وعدته. هذا ما يتعلق بالمحفوظ الشاذ. الذي بعد هذا هو الراجح، قال فالراجح المعروف، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. قال ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. ماذا يعني بهذا الكلام؟ يعني بهذا الكلام أنه إذا كان الراوي ضعيفا وخالف في حديثه رواية الثقة أو الثقات يسمى حديثه منكرا، يسمى حديث منكر. إذا ما الفرق بين المنكر والشاذ؟ ما الفرق بين المنكر والشاذ؟ يعني نفس الكلام السابق نعيده هنا، إلا أن الفرق في شيء واحد. الفرق في شيء واحد فقط. عبد الله، صحيح، على ما يذكر الإمام بن حجر وجماعة من أهل الحديث يفرقون بين المنكر والشاذ بهذا، فيقولون الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، المنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقات. واضح؟ فهذا هو إيش؟ هذا المنكر. فعليه المنكر أشد ضعفا من الشاذ، أشد ضعفا من الشاذ، أشد ضعفا من الشاذ. فهل يقبل حديث المنكر؟ وهل تقبل مثل هذه الروايات؟ من باب أولى أن تكون مردودة، لأن هذا الضعيف خالف في روايته الثقات. وعكس ذلك، عكس ذلك يعني عكس المنكر، ماذا يقال عنه؟ المعروف، يقال عنه المعروف. هذا على كل حال اصطلاح يعني أكثر من ذكر الإمام بن حجر وجماعة من أهل الحديث، والأمر فيه واسع، بمعنى أنه لو قيل عن الحديث المعروف أو محفوظ فلا فرق، أو قيل شاذ أو منكر فالفرق يسير، الفرق يسير، والأمر واسع في هذه المصطلحات. نعم، أحسن الله إليكم. والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع. وإن هنا يتحدث المؤلف رحمه الله عن مسألة المتابعة، ترد كثيرا، أليس كذلك؟ كثيرا ما نسمع أهل الحديث يقولون المتابعة، تابعه فلان، توبع، أليس كذلك؟ فلا بد نعرف إيش معنى المتابعة، لابد أن نعرف إيش معنى المتابعة. والعلماء يقسمون المتابعة لقسمين: متابعة تامة ومتابعة قاصرة. متابعة تامة ومتابعة قاصرة. نحب أن نبدأ بالمتابعة التامة مع المثال الذي أمامكم، أليس كذلك؟ المثال أمامكم، ترون المثال ما رواه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. هذا حديث عبد الله بن عمر، هذا حديث عبد الله بن عمر. راوي هذا الحديث هنا عندنا الشافعي يرويه على الإمام مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. جاء عبد الله بن مسلمة فرواه عن مالك بهذا الإسناد، رواه عن مالك بهذا الإسناد. ماذا نقول عن مثل هذا؟ كيف نعبر؟ نقول: تابع الشافعي من؟ عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة تابع من؟ تابع الإمام الشافعي. تابعه في ماذا؟ تابعه في ماذا؟ بالرواية عن الإمام مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، يعني من أول السند، من الأول. فقالوا عن هذه إنها متابعة تامة، متابعة تامة. واضح أو أعيد لعله يتبين أكثر بالمتابعة القاصرة، تبين أكثر بالمتابعة القاصرة. والظاهر أنه المثال أمامكم أيضا، أليس كذلك؟ ترون المثال؟ نعم. جاء عند ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد بن زيد عن أبي محمد بن زيد عن جدي عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فأكملوا 30. قال: فإن غم عليكم فأكملوا 30. الرواية السابقة: فأكملوا العدة، وهنا قال: فأكملوا 30. فهذه تسمى متابعة قاصرة، لأن المتابعة حصلت مع محمد بن زيد عن ابن عمر. طيب من الذي تابع؟ من الذي تابع؟ عاصم. عاصم تابع من؟ كذا؟ لو كان متابع الإمام الشافعي صارت تامة، لكن هنا قاصرة، لكن هنا قاصرة. واضح؟ الآن عاصم تابع من؟ نعم؟ إيش؟ المتابعة، عفوا، الراوي من الراوي؟ ابن خزيمة، الراوي ابن خزيمة. جاء عند ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد بن زيد عن أبي محمد بن زيد عن جدي عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فأكملوا 30. فهذه تسمى متابعة قاصر، لأن المتابعة حصلت مع محمد بن زيد عن ابن عمر، فهي متأخرة، جاءت في آخر السند. بينما الأولى المتابعة في أول السند. فهذا الفرق بين المتابعة التامة التي تأتي من الأول والمتابعة القاصرة التي تأتي فيها المتابعة من آخر السند. فهل هذا واضح أو يحتاج إلى مزيد توضيح؟ نعم. على كل حال نقول الفرق بين المتابعة التامة والمتابعة القاصرة هو ماذا؟ من الأول. نعم، المتابعة تكون من الأول، بينما المتابعة القاصرة ليست كذلك. يعني أن يتابعه على شيخ شيخه، أن يتابعه على شيخ شيخه أو من فوقه، فهذه هي المتابعة القاصرة. لكن المتابعة التامة أن يتابعه على شيخه، أن يتابعه على شيخه، كما في المثال السابق في متابعة ابن مسلمة لمن؟ للإمام الشافعي، الإمام الشافعي بالرواية على الإمام مالك